كان هذا العلم كما قال العلامة ابن خلدون في مقدمته من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. ومن هنا فنحن مع ورقات الإمام الجويني رحمه الله وغفر له رضي الله عنه، والتي يقول فيها: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأخ الأخت اللي كاتبة الكلام ده، أنا تعبت قوي وعايز أموت نفسي، هنتكلم بعد ما نخلص الدرس في الجزئية دي إن شاء الله. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم قال رحمه الله: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب، والمباح والمحظور والمكروه، والصحيح والباطل. والصحيح والباطل. وما زلنا مع الأحكام، الأحكام الشرعية أو الحكم التكليفي، وأول شيء منه بعد ما وضحنا المسألة يعني الواجب، وتكلمنا عن الواجب في الاصطلاح، وتكلمنا كلام كثير عن إيه؟ عن الواجب، وضحنا فيه أشياء، وما زلنا مع الإيه؟ الواجب أو الوجوب أو الإيجاب. فالأساليب والصيغ الدالة على الوجوب اليوم يا إخواني مع الأساليب والصيغ الدالة على الوجوب. ذكرنا أن الواجب على ما هو الراجح والمتفق مع ما تقتضيه أساليب التعريف هو طلب فعله على وجه الحتم واللزوم، على وجه الحتم واللزوم. وعلى هذا فكل ما دل على ذلك فهو من الأساليب والصيغ الدالة على الوجوب. انتبه أخي الكريم. وفيما يلي إخواني الكرام بيان لأهم هذه الصيغ. أولا الصيغ المصطلح على دلالتها على الأمر، وهي أربعة: فعل الأمر نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اثنين: الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، الفعل المضارع. الفعل المضارع المقترن بلام الأمر نحو قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ثلاثة: اسم فعل الأمر، يعني كقول الله تعالى: عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم. أربعة: المصدر النائب عن فعل الأمر نحو وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا. ثانيا: الطلب بلفظ الأمر الصريح، الطلب بلفظ الأمر الصريح نحو قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. ثالثا: الطلب بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتب أو غير ذلك من الألفاظ، كتب عليكم المرادفة نحو قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، ونحو قول الله تعالى كتب عليكم الصيام. رابعا، أي أسلوب في لغة العرب يفيد الإلزام؟ قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ثم ننتقل إلى الواجب والألفاظ ذات العلاقة. الواجب والألفاظ ذات العلاقة ذات العلاقة. بعد بيان معنى الواجب في اصطلاح العلماء، نذكر أنهم ذكروا له أسماء عدة، منها المحتوم والمكتوب والفرض كما ذكر في البحر المحيط في نهاية الوصول وفي الفائق. والمحتوم يا إخواني الكرام اسم مفعول من الحتم، اسم مفعول من ايه؟ اسم مفعول من الحتم. اسم مفعول من الحتم هو الإيجاب، يقول حتم عليه الأمر، أوجبه جزما، وانحتم الأمر وتحتم. وجب وجوبا لا يمكن إسقاطه. صباح المنير. ولم يكن لمادة هذه الكلمة أثر هام في استعمالات الشارع لما هو واجب. وأما المكتوب فمن معاني مادة الكاف والتاء والباء القضاء والإيجاب. يقال كتب الله الصيام أي أوجبه، وكتب القاضي بالنفقة قضى بها كما ورد في مصباح المنير. وقد ورد على لسان الشرع استخدام هذه المادة في إيجاب الأحكام وفرضها. قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. يعني ولم يثر الأصوليون نزاعا حول دلالة اللفظين السابقين على الوجوب